اللام نعم ايش تسألون انت تقراه ثم لا تسألنا السكون لتسألن مضمون اصبر يا شيخ هم نتعلم نعم مبني على ايه على الضم لا يمكن ان يبنى على الضم عن مضاف يبنى ان على فتح ولا على السكون ما في غير كيف تقرأ في كتاب الله؟ تقرأ ألهاكم التكاثر كثيرا كيف تقرأ؟ ثم لتسألنا لتسألون ما في نهاية السكون ما يحصل طيب عبد الملك فعل ايش فاعل لا هنا لا احمد نائب فاعل لا تسالون طيب هنا لماذا لم يبنى الفتح مع ان التوكيد متصل به متصل به لفظا لا تقديره طيب أظن هذا ذكرنا في الدرس الماضي تنازع الواو والنون كل واحد يقول ليش تحدث أنا ما أحدث أنا حق وبينا إيش الحقية وأن نون الرفع هي التي حذفت دون نون التوكيد صح لأنها تحدث عند الجزم وعند النصب فلا غرابة أن تحدث عند تولي الأمثال ولأن نون التوكيد إذا حذفت اختل المعنى طيب وحذفت الواو عند التقاء الساكنين لأن نون التوكيد مشددة تحدث عند التقاء الساكنين لأن هذه القاعدة أنه إذا التقاء الساكنين أولهما حفلين يحدث طيب قال الله تعالى فلنسألن الذين أرسل إليهم فلنسألن مشان هل الفعل هنا مبني أو معرب مبني لماذا متصل من التوكيد سن فلنسألن واللام وقع القسم نسأل مبني نعم مبني فتح اتصاله لا بنو التوكيد اتصاله بنو التوكيد في محل رفع ومبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد في محل رفع والنون نعم اين الفاعل يتصل جوازا نعم ستر وجوبا لأن الضمير إذا كان تقديره أنا ونحن فهو مستتر وجوبا وإذا كان تقديره هو أو هي أو فهو مستتر جواب